والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في درس قد مضى على أهمية علم الحديث، وذكرنا أننا سنبدأ بإذن الله تعالى على عون وتوفيقه بشرح المنظومة البيكونية، وكنا قد بدأنا بشرح بعض الأبيات، ولكن نظرا لغياب بعض إخواننا سنبتدئ بإذن الله تعالى أيضا من البيت الأول، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اختصر. نعم، تحفظ أحد شيء؟ سنة المؤلف رحمه الله تعالى الكلام هنا على الصحيح، فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ابتدأ بالصحيح بشرطه، فأعلى هذه الأقسام التي اعتنى المؤلف بنظمها وأراد أن يعدها، أول هذه الأقسام وأشرفها هو الصحيح. هو الصحيح، فالصحيح هو الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى منزلة في منازل الثبوت من ناحية الحكم على الأسانيد، والتي تخضع للنظر في أسانيدها الحديث الصحيح. ولذلك ابتدأ المؤلف بشرف الحديث الصحيح ولمكانته، ابتدأ بالكلام على الصحيح، فقال: أولها الصحيح، أي أول هذه الأقسام أولها الصحيح. ثم بدأ في تعريف الصحيح فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. أولها الصحيح، اختلفت كلمات العلماء في تعريف الحديث الصحيح وكثرت التعريف، والتعريف لا بد أن تكون جامعة مانعة تجمع ما يدل على المعنى المقصود وتمنع من دخول غير المراد في التعريف وما لا نحتاج إليه في داخل التعريف. إذن فالعلماء عندما يعرفون أمرا ما أو يريد أن يضع اصطلاحا ما على قسم أو على مسألة، فيعتنون أن يأتوا بالكلمات الجامعة المانعة التي تجمع مرادهم في تعريف هذا القسم وتمنع من دخول غير المراد. فعندما نقول الحديث الصحيح، فيأتون بما يدل على الصحة وأسباب أو شروط الحديث الصحيح، ويمنعون أن يدخل الضعيف، ويحترزون من دخول المنقطع، ويحترزون من دخول المرسل، ويحترزون من دخول المعلق إلى غير ذلك. إذن فالتعاريف مقامها مقام التأسيس وليس مقام التبيين. لماذا؟ لأن مقام التأسيس بمعنى تأتي بالكلمات التي لا بد منها والاحتراز الذي لا بد منه، أما أن نجعل التعريف بمثابة الشرح: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، ومعنى اتصال السند أن يتحمل كل راوي عن شيخه وكذا وكذا، هذا شرح، هذا ليس تعريفا وليس هذا للتعريف. إذن لابد إذا عرفنا الشيء أن نعرفه بالكلمات التي تدل على المراد وتمنع أن يدخل في التعريف ما لا نريد. تمام؟ فهذا معنى قولنا أن التعريف مقامه مقام التأسيس وليس التبيين، ولا بد أن يكون من أن يكون جامعا مانعا يجمع المراد ويمنع أن يدخل فيه ما ليس في الصحيح أو ما ليس داخلا في التعريف. قال العلماء: فننظر الآن في تعريف الصحيح. هناك تعريف مثلا أن الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط أو عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما. وهناك تعريف آخر عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث الصحيح بأنه الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط تمام عن العدل تام الضبط، أو عن بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما. وهناك من قال: لماذا نقول العدل الضابط؟ وكلمة الثقة تجمع لنا بين العدالة وبين الضبط. فإذا كنت قد سبق أن قلت أن التعريف نأتي بالكلمات الجامعة بدون إسهاب وبدون تكرار وبدون أن نأتي بالكلمات التي يدل بعضها على بعض، فنقول ما رواه الثقة عن الثقة، أو الثقة ما اتصل سنده بنقل الثقة عن الثقة إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلّا. وهناك من قال: من غير شذوذ ولا علة قادحة، فاشترط هنا أن تكون العلة قادحة. تعاريف كثيرة، والخوض في هذه التعاريف سيأخذ وقتا طويلا، وهذا ليس محله في مثل هذا النظر. ولكن نقول يعني أفضل هذه التعاريف أن يقال هو ما رواه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله تمام إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما. وهناك من قال: لا حاجة أيضا إلى كلمة منتهى، فيقال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط تمام عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معلما، ولا يكون شاذا ولا معلما. إذن فألخص أو التعريف الملخص من هذه التعريف كلها ما هو؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، ولا يكون شاذا ولا معلما. لأننا يا أخوان لو نظرنا في تعريف مثلا ابن الصلاح عندما قال الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، في تكرار المسند الذي يتصل إسناده. إن عنا بالمسند المرفوع فقوله إلى منتهى سيغني عن قوله بالمسند، وإن عنا بالمسند اتصال السند فقوله الذي يتصل إسناده يغني عنه. إذن في التعريف في شيء من الإطناب وفيه شيء من الإسهاب لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. كذلك من قال: سنعرف التعريف بقولنا ما رواه الثقة عن الثقة، واضح؟ فالثقة تجمع، هذا اللفظ يجمع بين العدالة والضبط. فالرجل الذي جمع العدالة والضبط هو الذي يقول العلماء فيه بأنه الثقة. نقول صحيح، صحيح العلماء يقولون في الراوي فلان ثقة، يعنون بذلك أنه من العدول الضابط. لكن شوش على ذلك أننا وجدنا في المتأخرين من يعرف الثقة ولا يعني به من توفرت فيه العدالة والضبط ومن جمع بين العدالة والضبط. فقد وجد من قال وحكم على بعض الرواة بالثقة أو على بعض الثقات بأنهم ثقات بماذا؟ بصحة سماعهم من شيوخهم، دون أن يتحقق في ثبوت العدالة وفي ثبوت الضبط. فلان ثبت سماعه من شيخه يراه ثقة. وهناك من يرى أن الراوي إذا لم يعرف بالجرح، إذا لم يعرف بالجرح ولم يتكلم فيه فهو عنده ثقة، يراه ثقة، واضح؟ لكن هل يلزم من ذلك التوثيق؟ أنا سئلت عن فلان: تعرف الأخ الإكرامي؟ لا والله ما أعرفه. تمام؟ إذن عدم معرفتك تدل على ثقتك، كيف هذا؟ هل تعرف بجرح؟ لا، ما أعرف بجرح. هل انتفاء الجرح أو عدم معرفتي أنا عن جرح فيه يدل على ثبوت التوثيق؟ لا، هذا لا يلزم أبدا. لماذا يا أخوان؟ لأننا نقول عدم وقوفي على الجرح أصلا لا يلزم منه عدم الجرح، لا يلزم منه عدم الجرح. سئلت عن زيد من الناس، قلت لا أعرف فيه جرحا، هل يعني ذلك أن الإنسان لو بحث واعتنى وسأل القريبين منه والملازمين له سيعدم أن يقع الجرح؟ قد يقف على الجرح. إذن فعدم معرفته بجرح هذا الراوي لا يلزم منه عدم الجرح، فضلا عن ثبوت التوثيق. فضلا عن ماذا؟ ثبوت التوثيق. عن ثبوت التوثيق، تمام. وهذا مذهب كان معروفا لبعض العلماء، الحاكم رحمه الله، الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك وصاحب المعرفة وغيرها من الكتب، يرى أن الراوي إذا لم يعرف بجرح فهو ثقة. ولذلك يأتي في المستدرك في بعض الأحيان فيقول فلان ابن فلان من ثقات المصريين لم أقف على جرح فيه، لم أقف على جرح فيه. إذن هو استدل على ثقته بماذا؟ عدم وجود الجرح. هل يلزم هذا؟ لا يلزم، تمام. إذا وجد أن هناك من يحكم على بعض الروايات بالتوثيق ولا يلزم من ذلك التوثيق، واضح؟ وجد كذلك أن هناك من يحكم على بعض المجاهيل لأنهم ثقات، لأنهم ثقات. وجد في بعض الرواة أنه إذا لم يقف عند الراوي على حديث منكر وقد روى عنه ثقة، عن الراوي، وروى هذا الراوي عن ثقة يراه ثقة، يعني فلان روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة ولم يروي حديثا منكرا، لم يروي حديثا منكرا يراه ثقة، هذا كابن حبان وخزيمة وغيرهما، هذا لا يصح أن يحكم بالتوثيق. إذن وجد أن هناك من عنده تساهل في إطلاق التوثيق، فلو أني عرفت الصحيح اليوم وقلت الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل الثقة عن الثقة، سيأتي إنسان ويقول تعني بماذا الثقة؟ الثقة على الصلاح البخاري أو على الصلاح أحمد أو على مراد الحاكم أو على مذهب ابن حبان أو على مذهب البزار أو على مذهب من؟ واضح؟ أحتاج أن أبين؟ لا، أنا أريد بالثقة مذهب المتقدمين ومذهب العلماء الأولين بأنه من جمع بين العدالة والضبط. إذن وضع الاتقاء ما زال خلفه تساؤلات وإشكالات، وهذا لا يصلح في الاصطلاح. لا يصلح في ماذا؟ في الاصطلاح. نريد كلمة جامعة تدل على المراد، تدل على ماذا؟ على المراد، لا يختلف فيها. فلو أني وضعت الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، الآن تحل الإشكال أو ما تحل الإشكال؟ سنسأل والله العدل الضابط على الصلاح من؟ لا، الأمر لا يحتاج في مثل هذه الناحية، الأمر لن يحتاج أن أسأل العدل الضابط على تعريف من، لأنه معروف العدالة ما هي، تمام، لغة والصلاحا، والضبط كذلك معلوم عند العلماء ماذا يعنون بالضبط، لكن الأمر يحتاج إلى شرح من أجل تقسيم النوعين وضبط الصدر وضبط الكتاب ومعنى هذا الضبط ومعنى ذاك الضبط، ده موضوع آخر، لكن عرف المراد، عرف المراد. إذن يا أخوان التعريف التي سبقت وقد ذكرناها مليئة بالاعتراضات وعليها اعتراضات كثيرة، ولذلك أفضل التعريف أن يقال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون شاذا ولا معلما، أو حتى يقال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، لأن قولي ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط يفهم من ذلك أن في جميع الطبقات سيكون بنقل من؟ العدول الضابطين، نقل العدول الضابطين، واضح؟ طيب، المؤلف ابتدأ على ترتيبه فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، لأننا عرفنا التعريف، واضح؟ أن ألخص ويعني أدق التعريف وما ذكرته مؤخرا. الأمر الثاني، بدأ المصنف أو المؤلف أو الناظم بقوله ما اتصل سنده، فنشرح على تسلسل المؤلف. قال ما اتصل سنده، اشترط المؤلف هنا ماذا؟ اتصال السند. إذن الحديث الصحيح اشترط فيه أولا اتصال السند، اتصال السند. والسند هو سلسلة الرجال المؤدية أو الموصلة إلى المتن. سلسلة الرجال، نحن نقول سلسلة الرجال أو سلسلة الإسناد أو الإسناد، واضح؟ لأن هذا النسق الموجود، حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا فلان أو مالك عن نافع عن ابن عمر، أشبه ما يكون بالسلسلة، حلقات يتصل بعضها ببعض، فهذا التلميذ متصل بشيخه والشيخ متصل بشيخه والشيخ متصل بشيخه إلى التابع إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا على هذا السياق الإسناد، تمام؟ أو السند، قالوا فيه الإسناد أو السند. وسبق في مقدمة الكلام في دروس سابقة أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، فلا يعرف في الأمم السابقة وجود الإسناد. فتجد مثلا أن كثيرا من النصارى عندما يعني يروون عن أصحاب أنبيائهم بينهم وبين هؤلاء انقطاع كبير، انقطاع كبير جدا، بخلاف هذه الأمة. فهذه الأمة أخبار نبيها صلى الله عليه وسلم متصلة بالأسانيد الصحيحة، كذلك ما ينقله العلماء عن الصحابة تمام منقول بالأسانيد بأكثره، كذلك عن التابعين، بل كذلك عن العلماء من المحدثين ومن الفقهاء إلى غير ذلك. فهذه الأقوال تلك المسائل منقولة كذلك بالإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. واضح، كل إنسان يريد أن يحكي شيئا أو يدعي شيئا أو يزعم شيئا سيجد مثلا وقتا وسبيلا لحكاية هذا الشيء واختلاط هذا الأمر وإفكي وكذبه، بخلاف مثلا أمر الإسناد، فاعتنى المحدثون إذا سمعوا حديثا أو سمعوا أثرا أو حكاية أن يتحروا وأن يسألوا عن ماذا قنا شاري، يسألوا عن الأسانيد، يسألوا عن الأسانيد. إذا ما اتصل سند، عرفنا أن الإسناد هو حكاية المتن، هو حكاية المتن، أو المتن هو حكاية الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال التي تؤدي إلى المتن، تؤدي إلى المتن، والمتن هو حكاية الإسناد. الإسناد لابد أن يكون متصلا، يتصل. ما معنى يتصل الإسناد؟ معنى يتصل الإسناد قال العلماء هو أن يتحمل كل راو الحديث من شيخه، وأن يتحمل كل راو الحديث من شيخه. وقولي يتحمل وأفضل من قولنا أن يسمع، أن يسمع كل راو من شيخه، لأن لو قلنا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، ومعنى اتصال السند هو أن يسمع كل راو من شيخه، هناك أنواع من الأحاديث الصحيحة قد تكون بغير السماع، قد تكون بالعرض والمناولة بالأداء أو مثلا بالإجازة، وهذه أنواع من أنواع التحمل، أنواع من أنواع التحمل. فإذا قلنا هو ما تحمله كل راو من شيخه بأنواع التحمل الصحيحة، هذا أشمل وأعم، أشمل وأعم، أفضل من قولنا ماذا؟ هو أن يسمع كل راو من شيخه. ولا يعني يعترض على ذلك بأن هناك أنواع من التحمل لا تدخل في الصحيح، لا تدخل في الصحيح، نقول هذه غير مرادة، وإنما المراد من ذلك أنواع التحمل الصحيحة التي حكم عليها العلماء بالصحة، واضح؟ فإذا ثبت تحمل التلميذ، التلميذ من شيخه، فهذا اتصال السند، هذا اتصال السند. إذن اتصال السند هو أن يتحمل كل راو من شيخه، واضح هذا يا إخوان؟ طيب، يتحمل كل راو من شيخه، عندما نقول يتحمل بمعنى ويدخل فيه السماع، فهذا احتراز من ماذا؟ احتراز من الانقطاع. فلو فرضنا أن إسنادا وجد فيه أن التلميذ حدث عن شيخ شيخه الذي لم يتحمل منه شيئا ولم يسمع منه أصلا ولم يحفظ منه حديثا، هل هذا الإسناد يعد صحيحا؟ يحكم عليه بالصحة؟ لا يحكم عليه بالصحة لوجود الانقطاع. وقص على ذلك، فالإرسال يخرج من اشتراطنا صحة الاتصال أو اتصال الإسناد، يخرج من ذلك الإرسال، ويخرج من ذلك التعليق، ويخرج من ذلك الانقطاع، ويخرج من ذلك الإعضال. واضح؟ من ذلك الإعضال. هذه الأنواع تخرج من اشتراطنا اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. فلا بد أن يتحمل التلميذ من شيخ، وأعلى هذا التحمل وماذا؟ السماع، أن يسمع التلميذ من شيخ ويثبت الاتصال، ويثبت الاتصال بثبوت السماع. وقد يقول قائل: طيب كيف نعلم نحن ثبوت الاتصال وثبوت السماع وثبوت السماع؟ الجواب أن ذلك يعرف بطرق ويعرف بأمور. أول هذه الأمور وأقواها هو تصريح الأئمة بثبوت سماع التلميذ من شيخه، ثبوت سماع التلميذ من شيخه، وباتصال رواية هذا التلميذ عن شيخه. إذا الأمر الأول ما هو؟ تصريح الأئمة. طيب كيف يصرح الأئمة؟ يأتي البخاري رحمه الله يسأله الترمذي فيقول له: سألت مثلا محمد بن إسماعيل البخاري عن سماع شعبة من فلان، فيقول: نعم قد سمع. عن سماع الحسن من أبي بكرة، فيقول: نعم قد سمع. أثبت السماع علي بن المدينة، أثبت السماع علي بن المدينة. إذا لو فرض الآن أن الأمر الأول قلنا ما هو؟ تصريح الأئمة. فإذا أثبت الأئمة التصريح فهذا دليل على صحة سماع التلميذ من شيخه. طيب بعض الأحيان يأتي أن الأئمة يصرحون ولكن يحدث هناك اختلاف، بمعنى يصرح البعض وينفي البعض الآخر. يصرح مثلا بالسماع أن سماع فلان من فلان من فلان ثابت، يصرح بذلك البخاري وعلي بن المديني ومثلا الإمام أحمد، وينفيه أبو حاتم أو ينفيه ابن معين. الحالة الأولى ما فيش اختلاف. الحالة الثانية وقع هناك اختلاف في ماذا؟ في ثبوت السماع. عند ذلك بينظر، فلو أثبته كالذين ذكرتهم الآن في الإتقان والإمامة، واضح؟ وهناك من نفى، يستدل في مثل هذه الحالة بالقاعدة التي تقول: المثبت مقدم على النفي. من الذي أثبت السماع؟ البخاري وعلي بن المديني والإمام أحمد. من الذي نفى؟ علي بن مثلا يحيى بن معين أو أبو حاتم. نقول المثبت، المثبت هؤلاء يقدمون. لماذا؟ لأن المثبت معه زيادة علم، المثبت معه زيادة علم، فيقدم قوله على قول غيره إلا إذا كانت هناك قرائن دالة على أن النافي هو الذي معه العلم ومعه الأدلة والقرائن على عدم ثبوت السماع، ويرد قول المثبتين بأنهم أثبتوا السماع بناء على بعض الشبه المعينة أو القرائن الضعيفة أو إلى آخره. إذن أول أمر يستدل به على صحة السماع أولا تصريح الأئمة. الأمر الثاني: إذا اختلف الأئمة في سماع التلميذ من شيخه فأثبته البعض ونفاه البعض، تدخلنا هنا بالقاعدة التي تقول: المثبت مقدم على النافي. وطبعا في أذون ذلك لابد أيضا من النظر يا أخوان في صحة وفي ثبوت النقل عن الأئمة، سواء الذين قالوا بثبوت السماع أو بعدم الثبوت، لأن قد يستدل المستدل أن الإمام فلان قال فلان سمع من فلان، وعندما ترجع إلى قول هذا الإمام تجده قد جاء بالإسناد الضعيف، يعني الحكاية عنه أصلا ضعيف. هذه الأمور لابد أن تكون في الحسبان، ولابد أن ننظر إليه، لابد من النظر إليه. الأمر الثاني الأمر الثاني في ثبوت السماع واضح هو تصريح التلميذ الثقة العدل بسماعه من شيخه فلو فرضنا مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند قال حدثنا فلان وصرح بالسماع وصرح بالتحديث لأنه إذا قال حدثنا معنى ذلك يا أخي نجد أن الشيخ حدثه وهو يسمع أن الشيخ حدث بالحديث وهو يسمع فقوله حدثنا وحدثني وقول التلميذ سمعت تمام وسمعنا إلى آخره هذا كله يدل على سماع أحمد لما يقول حدثنا والإمام أحمد هو في العدالة وفي الضبط وفي الإتقان هل يستطيع إنسان يقول لا يحتمل ما سمعه لا الأصل في ذلك أنه قد سمع واضح هذا الشيء طيب لو فرضنا أن أحمد لا يروي في كتابه ولكن يروي عنه مثلا البيهقي بالإسناد عن أحمد أن أحمد قال حدثنا فلان لابد في هذه الحالة من النظر في صحة الإسناد إلى أحمد فلو فرض أننا نظرنا في الإسناد فوجدنا الإسناد ضعيف فيه علة فيه ضعف تمام وليس عندنا دليل يدل على سماع أحمد من هذا الراوي هل سنثبت سماع أحمد بهذا الإسناد الذي فيه ضعف أنه قد سمع من فلان بن فلان لماذا؟ لعدم ثبوت الإسناد إلى أحمد ففرق بين الرواية الأولى التي يرويها أحمد في مسنده هو وفرق بين الرواية التي بإسناد نازل عن أحمد فلا بد من التحقق والنظر في صحة هذا النقل عن أحمد يحتمل أن من نقل عن أحمد قد أخطأ عليه ووهم واضح أو ركب أصلا هذا الإسناد تمام إذا الأمر الأول تصريح الأئمة الأمر الثاني إذا اختلف الأئمة قدم المثبت على النافي الأمر الثالث تصريح التلميذ الثقة العدل مع لابد شرط مع النظر في صحة هذا النقل عن هذا التلميذ تمام طيب أمر آخر من وسائل أو من أمور كذلك التي يستدل بها العلماء على صحة السماع رواية التلميذ عن الشيخ وإن لم يصرح بالسماع بشرط عدم ماذا؟ عدم التدليس ألا يكون معروفا بالتدليس أن يكون سالما من وصمة التدليس واضح؟ فلو فرضنا أن أحد الرواة قال وقد روى عن شيخه تمام؟ مالك عن نافع عندنا الإسناد مش تصريح بالسماع ولا تصريح بالسماع في أسانيد أخرى فرضا وإلا فسماع الإمام مالك من نافع رحمه الله ثابت بالتصريح لكن فرضنا أن مالك رحمه الله يقول عن نافع وما عندناش أسانيد أخرى أو ما عندناش تصريح بسماع مالك من نافع هنا من نأتي نقول الإمام مالك رحمه الله معاصر لنافع واضح؟ وإمكانية لقاء الإمام مالك بنافع محتملة متوقعة ليست ببعيدة وليست بالصعبة إذن الأمر الأول هناك معاصرة الأمر الثاني إمكانية اللقاء ميسرة سهلة الأمر الثالث سلامة الإمام مالك من التدليس تمام؟ عند ذلك بنحمل أي نوع من أنواع التحمل على السماع فلو قال قال نافع أو قال عن نافع تمام؟ هذا يحمل على إيه؟ على السماع بشرط آخر ألا ينفي السماع أحد من العلماء فلو فرضنا أنه يمكن لقاءه بشيخه وإمكانية اللقاء سهلة تمام؟ وهو سالم من التدليس يا أخنا كريم هو سالم من إيه؟ من التدليس والنوم وهو سالم من التدليس تمام؟ الأمر الثالث لكننا وجدنا أن أحد العلماء طعن وقال لم يسمع مالك من نافع. عند ذلك سنعمل بماذا؟ بهذا النافي. سنعمل بهذا النافي ونقول نفى السماع الإمام فلان. ليه؟ لأن ما فيش أصلا هناك تصريح بالسماع. ليس هناك تصريح بالسماع. فلو قال قائل طيب ما نقولش ليه المثبت مقدم على النافي؟ هو أصلا من الذي أثبت السماع حتى نقول المثبت مقدم على النافي؟ مش حد أثبت السماع. واضح هذا؟ إذن عندما نقول متى تحمل العنعنة على السماع، نقول تحمل العنعنة على السماع من الراوي المعاصر الذي يمكن لقاؤه بشيخه السالم من وصمة التدليس، تمام، بشرط ألا ينفي السماع أحد من أهل العلم. وأهل العلم نعني بهم هنا من؟ النقاد. يعني بهم النقاد أهل العلل والجرح والتعديل والمعرفة بأخبار الرواة إلى غير ذلك. واضح؟ إذن النوع الآخر أو الثالث أو الرابع من أنواع التحمل أو الأدلة التي تدل على ثبوت السماع هو رواية الراوي عن شيخه مع عدم معرفتنا له بالتدليس أو تصريح العلم عليه بالتدليس أو ينفع العلماء سماع هذا الراوي من شيخه. واضح هذا يا إخوان؟ طيب ممكن عن عمل الشيخ من بيت صوت سماع؟ عن عمل صوت سماع كل هل يمكن عن عمل؟ يمكن أن عمل صوت تحمل على السماع إذا كانت تحمل على السماع والآن قد سمع، لأن العنعنة لفظ محتمل. عندما أقول حدثني فلان في شك محدثني الآن؟ لا، تمام، اللفظ صريح في سماعي منه. لكني إذا قلت عن فلان، كلمة عن لا تفيد سماعا ولا تنفيذ. لما أقول والله هذا الكلام عن الشيخ الألباني، يحتمل أني سمعت بنفسي ويحتمل أن الكلام نقل إلي بواسطة عن الشيخ الألباني. واضح؟ نفس القول هنا، لما يقول فلان عن فلان يحتمل أنه سمع، يحتمل أنه أخذ عنه بواسطة، تمام؟ فلو فرضنا مثلا أن الراوي سالم من التدليس وأن الراوي يمكن لقاؤه وأنه من أهل العدالة ولم ينف أحد من أهل العلم سماعه من هذا الشيخ، غلبنا احتمال ماذا؟ السماع. غلبنا جانب السماع. فإذا وجدنا أن أحد العلماء شكك في السماع أو هذا الراوي عرف بالتدليس، فعند ذلك عن لفظ محتمل، والاحتمال هنا يجعلنا لا نحكم بالاتصال. شكونا سيجعلنا ماذا؟ لا نحكم بالاتصال، بل نتوقف في العنعنة، توقف في العنعنة ولا نحملها على الاتصال. إذا هذه أمور يعرف بها العلماء سماع الراوي، سماع الراوي من شيخه وتحمل الراوي من ماذا؟ من شيخه. طبعا وفي المطولات أمور أخرى يذكرها العلماء، ومن خلال استنباط العلماء من كلام أهل الجرح والتعديل ومن خلال التراجم يستطيع كذلك طالب العلم أن يقف على وسائل أخرى يستطيع العلماء بها معرفة سماع وثبوت سماع التلميذ من شيخه. إذا الأمر الأول هو ما اتصل سنده، ما اتصل سنده. قلنا اتصال السند وتحمل التلميذ من الشيخ، وعرفنا كيف يمكن هذا التحمل وصحة هذا التحمل، وعرفنا كذلك أن خلاف التحمل أو اشترطنا لهذا السماع واتصال الإسناد يخرج بذلك الانقطاع، ويخرج بذلك الإعضال والإرسال، تمام، ويخرج بذلك أيضا التدليس الذي هو من كتدليس التسوية، تدليس التسوية. نعم، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، تمام. وقال ماذا؟ ما اتصل سنده نقل عدل ضابط عن مثله. ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط. المؤلف هنا يرى والناظم يرى أن اتصال السند في الصحيح هو الشرط الأول، ويضم إليه الشرط الثاني بنقل عدل، أي هذا السند سيتصل بنقل العدول. قال بنقل عدل. والعدل هنا ايضا له تعريف كثير، منهم من قال العدل هو المسلم السالم، المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارج الامور. والتعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارج المروءة. وهناك من قال ان العدل هو الذي لا يسر، لا يقع في كبيرة ولا يسر على صغيرة. تعريف العلماء ما اذكر الان. وهناك من ذكر ان تعريف العدل هو الذي لا يتهم ولا يعرف بريبة، لا يعرف بريبة. وهناك من عرف العدل بتعريف اخر، واقرب هذه التعريف هو ما ذكرناه عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى في قوله العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخارج المروءة. معنى هذا التعريف عندما نقول العدل هو المسلم اخرجنا بذلك الكافر، اخرجنا الكافر، فالكافر ليس مسلما وليس عدلا، واضح؟ ولذلك لا تقبل رواية الكافر ولا كرامة. فلو فرضنا أننا وجدنا إسنادا، هذا الإسناد ينقل عن رجل كافر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو عمل كذا، وحدث هذا الكافر بالحديث في حال كفره، ما قبل منه الحديث، ما قبل منه الحديث. لماذا؟ لاختلال شرط من الشروط، ألا وهو الكفر، وجود الكفر وعدم العدالة، عدم العدالة، واضح؟ لأن الرواية شرف، الرواية شرف، ولا لا يكون هذا الشرف للكفار. واشتراطنا هنا الإسلام يكون في الأداء وليس في التحمل. فالعلماء يشترطون الإسلام في الأداء وليس في التحمل، لأنه قد يتحمل الكافر في حال كفره، ويجوز ونأخذ عنه الحديث إذا أداه بعد إسلامه، إذا أداه بعد إسلامه. والسبق أن ذكرنا من ذلك ما وقع من أبي سفيان عندما القصة التي نقلها ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة هرقل وسؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نسبه فيهم وعن صدقه وعن الملك، هل يطلب ملكا، هل كان في آبائه من ملك إلى غير ذلك. هذه القصة قال لأبي سفيان في حال كفره، ولكن حدث بها بعد إسلامه، فسمع منه ابن عباس ونقل ابن عباس عن أبي سفيان، وأخرج البخاري الحديث في صحيحه، والصحيح أجمعت واتفقت الأمة على صحته، تمام؟ ولم ينتقد هذا الحديث لرواية أبي سفيان لكونه تحمل الحديث في حال الكفر، مما يدل على أن العلماء يرون أن الراوي إذا تحمل الرواية في حال كفره وأداها بعد إسلامه أن رواية مقبولة، رواية مقبولة. كذلك ما جاء في الصحيح من قصة جبير بن مطعم عندما قدم على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ في المغرب بسورة الطور، كان ذلك في حال كفره، ثم بعد ذلك وسمع سورة الطور وبيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما زال كافرا، ثم بعد ذلك أسلم عندما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشهر وأعلن إسلامه، ثم حدث بهذا الحديث، قبل منه الحديث وقبل منه الأداء لأنه أدى. إذن لو أدى في حال الكفر لا يقبل، ولو أدى في حال إسلامه وكان مسلما من قبله عند التحمل من باب أولى، قبول من باب أولى. فلو تحمل الراوي الحديث في حال الإسلام وأداه في حال الإسلام قبل الحديث وما يقبل، قبل مع توفر بقية الشروط من هيمن العدالة والضبط إلى غير ذلك، تمام؟ كذلك إذا تحمل في حال الكفر وأدى في حال الإسلام فماذا؟ فمقبول، فمقبول. طيب قائل لقائلنا أن يقول لماذا لا نقبل الحديث منه إذا حدث في حال الكفر ويقبل منه إذا حدث في حال الإسلام ما قد سمعه في حال الكفر؟ نقول لأننا نقول إذا حدث وهو كافر ليس عنده الأمان في ولا يؤمن، واضح؟ ولا يؤمن. فهذا الذي يعني يكذب على الله تعالى ويعبد غير الله تعالى لا يتورع أبدا أن يكذب، وأن يقع في الفجور والكذب. واضح؟ أن يقع في الفجور والكذب. لكن إذا أسلم وعرف بالعدالة وحدث بالحديث فعدالته وأمانته ودينه يمنعه من أن يخترق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكذب الخبر الذي ينقله والذي يحدث به حتى وإن كان قد سمعه في حال كفره. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، إذن الأمر الأول اشتراط العلماء في العدل الإسلام أخرج الكذب، أخرج الكذب، فقال هو العدل والمسلم البالغ. الأمر الثاني في العدالة لابد من البلوغ، وكما قلنا في قضية الإسلام نقول في قضية البلوغ، فلا يشترط كذلك البلوغ في أثناء التحمل، وإنما يشترط البلوغ في أثناء الأداء. ولذلك يصح أن يتحمل الراوي الحديث في حال صغره في سن دون البلوغ، لكن لا يقبل منه الأداء إن أدى قبل البلوغ، ولكن لابد من الأداء بعد البلوغ. لماذا؟ لأن الإنسان بعد البلوغ صار من المكلفين، جرى القلم عليه، واضح؟ كذلك يبدأ يعلم الحلال والحرام، وينشأ في نفسه الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يختلط الكذب ولا يكذب، وينتبه لهذا الأمر. وإذا كان قد تحمل الحديث وعنده شك في هذا الحديث تركه، أما إذا كان على ذكر به وأنه فعلا متأكد أنه رأى قبل بلوغه كذا وكذا أو سمع كذا وكذا، فإن ذلك أخانا شادي ماذا؟ يجعله حتى التأكد وسيحدث به. أما إذا لم يكن في حال التأكد فلن يروي الحديث ولن يحدث به. واضح هذا؟ إذا قلنا يشترط الإسلام ويشترط كذلك ماذا؟ البلوغ. وشرط الإسلام والبلوغ في الأداء أو في التحمل؟ في الأداء وليس في التحمل، ليس في التحمل. تمام. إذن المسلم البالغ السالم من أسباب، أو المسلم البالغ العاقل، تمام، أخرجنا بذلك المجنون، أخرجنا بذلك المجنون. المجنون سواء كان جنون كامل أو متقطع، أو إن سمعتوه لا يؤمن منه أن يحدث بالحديث في فترة الجنون أو في فترة العقل لا ندري. ولذلك فإن العلماء تركوا أحاديث المختلطين الذين أصيبوا بالتغير والاختلاط حتى أدى ذلك إلى عدم التمييز في الرواية، وأدى الأمر لهذا الاختلاط عليهم أنهم خلطوا وقلبوا الروايات. فالحديث عندنا مثلا من حديث ابن عمر يجعلوه من حديث عمر، الحديث من حديث موقوفة يرفعوه، أو من حديث مرسلة فيصلوه، الرواية ماذا؟ عنده اختلاط، عنده اختلاط. العلماء تركوا رواية المختلط، مع أننا لا نجزم أن كل ما روى المختلط قد خلط فيه، قد يروي أحاديث مستقيمة وقد يروي أحاديث متغيرة مضطربة، تمام، يقلب الأسانيد والمتون. لوجود هذا الشك جعل العلماء ماذا؟ حديث المختلط تركوه كله إلا إذا تميز قول الاختلاط وهذا الاختلاط، لكن حديث في فترة الاختلاط لا يقبل. حديث في فترة الاختلاط ماذا؟ لا يقبل. لماذا؟ لوجود الشك، لوجود الاحتمال والشك، وجود الاحتمال وماذا؟ والشك. نفس الأمر فيما نحن بصدد في مسألة المجنون، مسألة المجنون هذا أشد، المجنون أشد. ولذلك كان العلماء إذا علموا أن فلان اختلط تركوا الرواية عنه، وبعض الأحيان يذكر أصحاب التراجم أن فلان اختلط في سنة كذا وكذا أو في زمن كذا، فيعينون زمن الاختلاط. لماذا يعينون زمن الاختلاط؟ حتى يميزوا، قبل هذا الزمان تقبل روايات، بعد هذا الزمان لا تقبل روايات. ولذلك كان هناك بعض الرواة أبناؤهم على علم ومعرفة، فإذا رأوا أباهم اختلط منعوه من التحريف، منعوه من من التحديث. ومنع الرواة أن يدخلوا عليه، منع أصحاب الحديث أن يدخلوا عليه. لماذا يا إخوان يمنعون أصحاب الحديث؟ حتى لا يأخذ الحديث مختلطا، وحتى لا يقال أن فلان بعد الاختلاط حدث. فبعض الأحيان من الممكن إذا لم يتميز لنا زمان الاختلاط أو القدماء الذين رووا عن المختلط قبل الاختلاط والصغار الذين رووا بعد الاختلاط يترك حديث الراوي كله. فهؤلاء حرصا منهم على رواية أبيهم وعلى عمره الذي أداه في الرواية، وحتى لا يكون آباء منثورا ويترك ويهمل كله، فيمنعون الرواية. فعند ذلك يقال ماذا؟ حجبه أبناؤه، حجبوه، لم يدعوه يترك للرواة، يخرج للرواة، ومنعوا الرواة أن يدخلوا عليه. فعند ذلك يعلم النقاد أن هذا الراوي لم يحدث في زمن الاختلاط. إذن فحديثه كله الذي يتناقله الرواة قبل الاختلاط فحديثه ماذا؟ مقبول. حديثه مقبول لأنه لم يحدث أصلا بعد الاختلاط، منع، لأنه منع. وبعض الرواة مسكين يروي عن الراوي قبل الاختلاط وبعد ذلك يذهب عنه، يذهب إليه يجده قد اختلط. المفروض أن يمسك، يقول لم أروى عنه. لو قال لم أروى عنه أو رأيته اختلط فتركته، الذين يسمعوا هذا سيأخذوا حديث هذا التلميذ عن الشيخ لكونه روى الحديث كله عن الشيخ متى؟ قبل الاختلاط. فحديثه صحيح، لكن لو أنه حدث عن هذا الشيخ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وعرف ذلك عنه ولم يميز، ماذا سيفعل النقاد بحديثه؟ سيضرب على حديث الكل، لأن فلان سمع من فلان بعد الاختلاط ولم يتميز لنا حديثه عنه قبل الاختلاط وحديثه عنه بعد الاختلاط، إذن فحديثه عنه متروك. متروك؟ واضح؟ عجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. هذا إنسان عنده الشرف، حرص على الرواية، لكن ما عندهش حكمة، ليست عنده معرفة، هو يريد أن يجمع الرواية عن هذا الشيخ فقط. فلما جاءه هذا الطمع أدى به لماذا؟ إلى أن النقاد تركوا حديثه كله عن هذا الشيخ. والله يا إخوان، إذن لابد من وجود شرط الإسلام في الراوي. الشرط الثاني هو البلوغ، الشرط الثالث العقل. فإذا وجد الراوي من أهل العقل، ليس مختلطا، ليس مجنونا، ليس متغيرا، مضطربا، واضح، سفيها، تمام، وإنما كان من أهل الرزانة ومن أهل العقل، قبل ماذا؟ حديثه مع وجود الشروط الأخرى. إذن فالعدالة هي أو العدل هو الراوي المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المرور. السالم من أسباب الفسق الأمور المفسقة، سواء فسق الشبهات أو الشهوات أو الشهوات، فلا بد أن يكون الراوي سالما من أسباب الفسق. سالم من أسباب الفسق لا يصر على المعاصي، لا يقع في الكبائر، وإن كان هناك من أهل العلم من قال لا يصر على الكبيرة فقد يقع كذلك في الكبيرة، قد يقع في الكبيرة لكنه لا يصر عليها. أما إذا أصر فهذا إنسان لا تؤخذ عنه الرواية، لا تؤخذ عنه الرواية. هذا دليل على عدم ورعه، دليل على عدم ديانته، دليل على عدم أمانته. والرواية تتطلب العدالة والأمانة، فهذا الذي يعني لم يستحي فإنه لن يستحي كذلك أن يحدث بالأحاديث التي لا يحفظها، وأن يأتي بالزيادات الغريبة التي لم يأخذها عن شيخه، وقد يقع في التلفيق ويضع ويقع في الوضع إلى غير ذلك. واضح؟ إذا لابد من السلامة من الفسق. فيقول من ذلك الراوي الكذاب، يخرج من ذلك الكذاب، ويخرج من ذلك الراوي الذي يقع في الإصرار على الكبائر ويصر على المعاصي إلى غير ذلك، يصر على المعاصي. هذا بالنسبة لفسق الشهوات. أما بالنسبة إلى فسق الشبهات ففيه تفصيل طويل ليس هذا محله. بالنسبة للرواية عن أهل البدع، وهل ترك العلماء الرواية عن المبتدعة أو رووا عنهم؟ لا شك أن العلماء رووا عن أهل البدع، فرووا عن المرجئة ورووا عن القدرية، وأخذوا الحديث عن الشيعة كذلك، واضح، وأخذوا عن النواصب. ولذلك قال سفيان رحمه الله: لو تركنا البصرة أو تركنا الشام للنواصب أو للنصب، وتركنا الكوفة للتشيع، وتركنا البصرة للقدر، لخربت الكتب، خربت الكتب. كثير من الرواة وقع في هذه البدع. لكن هناك تفصيل العلماء بين الدعاة وغير الدعاة، بين المتحرقين بالبدعة الغالين الذين عندهم غلو في الدعوة للبدعة والدعوة إليها والتنظير من أجلها، وبين العوام. وبين العوام هناك فرق بين الراوي الذي روى حديثا يشد من أجل بدعته ويقوي بدعته، وبين الراوي الذي روى حديثا لا يمت بصلة إلى بدعته. هناك فرق بين الراوي الثقة الضابط لكن وقع في بدعة أو عرف ببدعة، وبين الراوي خفيف الضبط، تمام، الذي يعني قد خفت عدالته كذلك وقد يكذب ويلفق. كل هذه المسائل فيها تفريق، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في محلها، سيأتي الكلام عليها في محلها. والعلماء يعني خففوا في قضية فسق الشبهات، تمام، ولم يتهاونوا في مسألة فسق الشهوات. فإذا علم الراوي بأنه يشرب الخمر تركوا الرواية عنه، ممن يقع في الزنا تركوا الرواية عنه، واضح، من آل الكذب، من آل الكذب لا تؤخذ الرواية عنه ولا كرامة، تمام. لكن قد يروي فلان القدري تأخذ عنه الرواية، كرواية عن قتادة بن دعامة السدوسي ذكر بالقدر، عبد الرزاق بن أمام الصنعاني عرف بالتشيع، عرف بالتشيع، وأخرج للشيعة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، لكن بشرط أن يكون من الثقات الضابطين العدول كما قلنا سيأتي بإذن الله. السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة هي الأمور التي تخالف العادات، جميل العادات والأعراف الحسنة. والخوارم المروءة هي الأشياء التي يستهجنها الناس، يستهجنها الناس وتخالف الأعراف السليمة الصحيحة، هذه هي خوارم المروءة. فالراوي لابد كذلك أن يكون سالما من خوارم المروءة، فلا يكون ممن يقع في الرذائل والأمور الخسيسة الوضيعة، تمام، التي يستحقرها الناس ويستردرها الناس ويرونها من الرذائل ومن الأمور السيئة الفاحشة. فلا بد أن يكون من في منأى أو في بعد عن مثل هذه الأشياء، واضح. مع أني لا أعرف أن راويا حكم عليه بأن الرواية ضعيفة بسبب أنه ممن يقع في خوارم المروءة. هناك نعم بعض الكلمات لبعض الأئمة كشعبة ولغيره أنه ترك الرواية عن فلان لأنه مثلا كان يكثر الكلام، كما ذكر في زادان أنه ترك شعبة الرواية عنه قال أنه كان كثير الكلام. لكن هل ترك العلماء حديثة؟ لا، لم يترك العلماء حديثة، لم يترك العلماء حديثة. بل هناك من رواه من قد تحدث منه بعض الأمور التي تخالف حتى الرزانة والحكمة والتعقل والتعقل. ومع ذلك عرفوا بالصدق وعرفوا بالضبط. أخذ العلماء عنهم الحل، أخذ العلماء عنهم الحل. لكن نحن الآن نتكلم في الصحيح، المرتبة العليا، بمعنى الشروط التي لابد أن تتوفر بكمالياتها، الأمور المكملة لها. أنا أعتبر أن مسألة السلامة من خوارم المروءة هي من الأمور الكمالية، الأمور الكمالية. لكن لو فرضنا أن هذا الراوي وقع في أمور كثيرة وفي مفاسد كثيرة من خوارم المروءة، فهل معنى ذلك أن العلماء سيسكتوا؟ أكيد سيضعفوا. فلو ضعفوا العلماء عرفنا أن العلماء ضعفوا. لكن نحن نقرأ الآن في ترجمة فنجد أن العلماء أحمد رحمه الله يوثق فلانا، هذا الذي نقرأ في ترجمته، ويوثق ابن معين، ويوثق فلان، ويوثق فلان، إلا أنهم ذكروا عنه شيئا من يعني قلة العقل، من قلة العقل، أو أنه مثلا كان يفعل كذا وكذا من الأمور التي تخالف جميع العادات. طيب لو أن هذه الأمور تضعف، لماذا ما ضعفوا؟ واضح لكم؟ لماذا ما ضعفوا؟ فكونهم وثقوه مع ذكرهم هذه النواقص وتلك الأمور التي هي من خوارم المروءة دليل على أنهم لم يعتبروها جرحا ولم يرونها جرحا، يعني يجرح به الراوي ويضعف به. واضح هذا يا إخوان؟ إذن الراوي العدل، العدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والعدالة هي ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة. إذن فالشرط الثاني الذي ذكره المؤلف والناظم هو العدالة، ما اتصل سنده بنقل العدل، تمام؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، ولا صحيح وما اتصل إسناده. احنا الآن دخلنا في مع أن هذا احنا دخلنا في التعريف المنظومة وأخذنا بالتعريف الذي عرفناه نحن وتركنا تعريف المنظومة. لا خلونا نمشي مع تعريف المنظومة إن شاء الله. فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد. ولم يشد يعني بذلك الشذوذ، أن الحديث الصحيح مشترط فيه عدم الشذوذ، أن يسلم من الشذوذ. والشذوذ هنا لغة هو التفرد، واصطلاحا اختلفت كذلك، لا مهم، اختلفت كذلك كلمة العلماء وتعريفهم بالشذوذ. فمنهم من عرف الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفا الثقات، أو ما خالف فيه الثقة الثقات. ومنهم من عرف بأنه ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، من هو أولى منه. ومنهم من عرف الشذوذ بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. والتعريف الأخير هو التعريف المعتمد الذي اعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النزهة. لماذا؟ لأننا لو نظرنا في التعريف الأول وهو ما خالف فيه الثقة الثقات، نجد أن التعريف يعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أنه اشترط في التعريف، في تعريف الشاذ، أن يكون المخالف ثقة، اشترط أن يكون ثقة. طب ما يحتمل أن يكون صدوق، يعني عندنا صدوق خالف ثقة أو خالف ثقتين، هذا في الأصل شاذ. راوي مقبول خالف ثقة أو ثقتين، فروايته شاذ. أنتم معي؟ التعريف لا يشمل هذه الصورة، التعريف لا يشمل هذه الصورة، لأنه اشترط في الشاهد مخالفة الثقة، والذي بين أيدينا صدوق. إذن سنحتاج أن نجعل لمخالفة الصدوق تعريفا إيه؟ أخ. طب ولماذا لا يأتي بكلمة تجمع ما إذا خالف الثقة من هو أولى منه وما إذا خالف الصدوق من هو أولى منه؟ وضح لكم هذا الأمر؟ ولذلك في التعريف الأخير وضعنا كلمة أشمل، ألا وهي مخالفة المقبول. وكلمة المقبول تشمل الثقة والصدوق، فالصدوق روايته مقبولة عند العلماء ولا لا؟ والثقة روايته مقبولة. فما إذا خالف الثقة من هو أولى منه فهو داخل في التعريف، وإذا خالف الصدوق من هو أولى منه فهو داخل في التعريف. إذن الأولى أن نقول ما رواه الثقة مخالفا أو ما رواه المقبول مخالفا. ما رواه المقبول مخالفا. الشطر الثاني من التعريف أيضا علي اعتراض، لأن في التعريف الأول ماذا قال؟ قال ما رواه الثقة مخالفا الثقات، مخالفا الثقات. عندما نقول مخالفا الثقات اشترط المعرف هنا الآن أن يكون المقبول أو الثقة قد خالف جمعا من الثقات، وهذا لا يشترط. تمام، هذا لا يشترط. الذي نشترطه هو أن يخالف من هو أولى منه، أن يخالف من هو أولى منه. والأولوية هنا على قسمين، أولوية في العدد وأولوية في الوصف. فلو خالف ثقة ثقتين هذه أولوية عدد أو وصف؟ عدد. فعند ذلك سيكون حديث ماذا؟ شاذ. خالف ثقتين، وهذا موافق للتعريف إذا خالف الثقة الثقات فهو شاذ. لكن انظر للصفة الثانية وهي الوصف، قد يخالف الثقة ثقة ثبتا حافظا. أيهما أعلى، الثقة فقط ولا الثقة الثبت الضابط العدل الإمام الحجة؟ شوف الأوصاف كثير، ثقة ثبت حافظ إمام حجة. ماذا يفعل الثقة بجوار هذا الرجل الذي أضفيت عليه كل هذه العبارات؟ هذا الثقة الثبت الحافظ الحجة بمنزلة ثقتين أو ثلاثة أو أربعة يعدل. تمام، فوصفه أبلغ من عدد آخر. فلو جينا نعرف الشاذ بأنه إذا خالف الثقة الثقات، إذا على هذا التعريف إذا خالف الثقة الثقة الثبت الحفظ الحجة لن يكون شاذا، لأنه لم يخالف جمعا من إيه؟ من الثقة. من نعرف ماذا نقول في هذا؟ إذن هذا دليل على خلل التعريف الأول، على خلل في التعريف الأول. فالصحيح أن نقول هو ما رواه المقبول، ليدخل في ذلك يا محمد الثقة والصدوق، مخالفا لمن هو أولى منه. إما أن يكون أولوية عدد خالف عددا، وإما أن يكون أولوية وصف خالف ثقة واحدا لكنه أعلى منه وصفا وحفظا وعدالة وأمانة. واضح هذا الشيء يا إخوان؟ كل هذا شيء، كل هذا شيء، يعني هذا وصف هي مخالفة الثقة، الثقة ثبت عدل حافظ الحجة، هذا شيء شاذ. تمام، إذا اشترطوا في الشاذ أن يكون هناك أولا يخالف الثقة من هو أولى منه، ويشترط المخالفة. اشترط ماذا؟ المخالفة. واختلف العلماء في المخالفة، هل المخالفة أن يروي زيادة؟ هذه الزيادة جئنا نوفق بينها وبين أصل الحديث فلم نستطع أن نجمع بينها وبين أصل الحديث، أو من الممكن أن يروي زيادة في المبنى ولا تدل على زيادة في المعنى؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لو روى الراوي حديثا وروى فيه زيادة تلك الزيادة لم يرويها أقرانه الأكثر والأحفظ، ولكننا نستطيع أن نجمع بين الزيادة وبين أصل الحديث، وليس بين الزيادة وبين أصل الحديث مخالفة، فهذه الزيادة ليست بشاذة. وهذا قول كثير من المحدثين من الفقهاء من الأصوليين، وذهب جماعة من أهل الحديث كإمام ابن خزيمة، إمام مسلم، واضح، كالإمام الدارقطني في بعض تصريحاته، تمام، إلى أن الراوي إذا روى زيادة لم يرويها أقرانه ممن شاركوه في الرواية عن شيخه، وهذه الزيادة هي زيادة في المبنى وإن كانت لا تحمل زيادة في المعنى، فمجرد زيادة هذه الزيادة يحكم عليها بالشذوذ، سواء استطعنا أن نجمع بينها وبين أصل الحديث أو لم نستطع أن نجمع بينها وبين أصل الحديث. وهذا هو القول الراجح عندي في هذه المسألة، وهذه المسألة فيها شد وجد وخلاف كثير، ليس هذا محل بسط الكلام فيه، إنما يناسب ذلك إن شاء الله إذا انتقلنا إلى كتاب أعلى من هذا الكتاب. واضح؟ إذن اشترطوا في الحديث الصحيح عدم الشذوذ، وعرضنا الشذوذ بأنه مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه، تمام؟ المخالفة دي مثل ماذا يا إخوان؟ مثلا الإمام، مثلا بارك الله فيكم، الإمام مالك رحمه الله تعالى روى حديثا، مالك له تلاميذ، أكثر التلاميذ رووا الحديث عن مالك، عن نافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نافع تابع ليس صحابيا، فإذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية تسمى مرسلة، هذه رواية مرسلة. روى هذا الحديث عن مالك على هذا السياق تلاميذه الكبار، وروى تلميذ آخر الحديث عن مالك فقال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية يقال فيها ماذا؟ متصلة، رواية متصلة. الآن مالك هو راوي الحديث، هنا في اختلاف ولا مش اختلاف؟ في اختلاف. إما أن نقول الصواب هي رواية الإرسال، وعند ذلك سنحكم على الحديث بإيه؟ بالضعف، لأنه مرسل. سنقول الراجح عن مالك هو الإرسال، وإما أن نقول الراجح عن مالك هو الاتصال، وعند ذلك سنصحح الحديث. وإما أن نجمع فنقول، وهذا الجمع بيذهب إلى الفقهاء والأصوليون، يقول إذا حدث تعارض بين الوصل والإرسال فالأولى أن نجمع بين الحديث ونقول نشط مالك فوصل فسمعه هذا التلميذ، ومرة كسل فرواه على الإرسال. لكن إذا نظرنا في منهج المحققين وفي منهج المحدثين فإننا نرى أنهم لا يتعاملون مع هذا التعارض أو مع هذا الاختلاف بمثل هذه المعاملة التي يتعامل بها الفقهاء والأصوليون. واضح؟ ونحن لأننا نأخذ هذا المنهج عن أهل الحديث وهم أعرف بفنهم وهم الذين وضعوا هذه القواعد، فصاحب الفن وصاحب البيت أدرى بما فيه، تمام؟ المحدثون ماذا بيفعلوا في هذا؟ بيأتوا يقولوا والله مالك حدث بهذا الحديث، وأكثر التلاميذ من الملازمين ومن العارفين برواية مالك رواه مرسلا، ومالك روايته مالك عن نافع عن ابن عمر توافق الأمر الطبيعي المشهور عند الناس، لأن الإسناد ده يكاد يكون محفوظ عند الناس زي المية. فكون أنهم رووا الحديث على خلاف العادة دل على مزيد تحري وتوقي، أي أنهم بالفعل سمعوها هكذا مالك عن نافع عن رسول الله، ولا كان ياسر عليم جدا ان يقول ايه عن ابن عمر؟ مفيش شبهة هنا انهم اخطأوا لانهم لم يزيدوا وانما انقصوا. اما الراوي الاخر تخالف خمسة او ثلاثة او اربعة او اثنين او ثقة ثبتا حافظا، تمام؟ وهذا المسكين ليس في تلك المنزلة من العدد او التوثيق او الضبط. وروى الحديث لان اسناد مشهور مالك عن نافع عن ابن عمر، يحتمل انه جاء مباشرة على لسانه وانه اخطأ فيه، فعند ذلك يقال ان الراوي ماذا شذ في هذا الاتصال. رواية الاتصال ايه؟ شذ لكون هذا الراوي خالف اقرانه وخالف التلاميذ المتثبتين من تلاميذ مالك، فروى الحديث متصلا والصحيح والمحفوظ فيه الارسال، تمام؟ بعد ما رجح على مالك بيرجع، ما هو الراجح عن مالك؟ الروايه المرسله. وما حكم المرسل؟ انه ضعيف. فاحنا اول شيء بنرجح ما هو القول الثابت عن مالك. وجدنا ان الثابت عن مالك ماذا؟ الارسال. كان بقى الروايه المتصله ليست موجوده، كانها لم تكن موجوده. هذا في قضيه الشذ فين؟ في الاسناد. قضيه الشذ قد تكون في المتن، قد تكون في المتن. يروي الراوي حديثا، تمام، ويرويه تلاميذه عنه بدون زياده ما، ويتفرد تلميذ اخر فيروي الحديث بزياده ما. هذه الزياده لم يرويها اقرانه عن شيخهم. نجري ايضا نفس العمليه، ننظر في حال هذا التلميذ وفي اقوال العلماء فيه، وننظر في اقوال العلماء في اقرانه. فاذا وجدنا هذا الراوي المقبول خالف من هو اعلى منه وصفا وعددا، حكم على زيادته بماذا؟ بالشذوذ. حكم على زيادته بالشذوذ، لان قول الجماعه اولى من قول الواحد، ويحتمل الوهم والخطا على الواحد اكثر من الجماعه، لا سيما في حال الاختلاف. بعض الناس يقول هو ما خالفش، سكوت الرواه عن الزياده لا يلزم منه الاختلاف، هذا خطا. لا، مش صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ذي اليدين عندما صلى الظهر ركعتين، حديث ابي هريره، فقام ذو اليدين وهو رجل في يديه طول، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. في القوم أبو بكر وعمر، هاب أن يكلمان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الأمر، وذو اليدين اعترض، ويذكر أن خطأ وقع، وهناك جمع آخر حضروا نفس الواقعة. لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قول ذي اليدين؟ هل لكونه لا يقبل خبر الواحد؟ لا، بالطبع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أخبار الأحاد. لا، لماذا؟ لأن هناك من يعارضه. الناس اللي جالسين دول كلهم لماذا لم يتكلموا؟ لماذا لم يقولوا بقولك؟ إذا هناك اختلاف، وما فيش اختلاف مع كونهم أيضا سكوت، لكن هناك في اختلاف. ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فلما أثبتوا قوله عمل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ لقوله. فإحنا أيضا هذا الراوي بينقل لنا زيادة، وبقية الأصحاب الشيخ وتلاميذ الشيخ لم ينقلوا هذه الزيادة. فإن كان هؤلاء لماذا لم يحفظوا ما حفظه أخوهم؟ واضح؟ فزيادته وتفرده بهذه الزيادة مع وجود الأقران الذين شاركوه في أصل الحديث وهم أثبت منه حفظا وأكثر منه عددا، جعلنا نشك في ماذا؟ في زيادته. وهذا الشك جعلنا نترك هذه الزيادة ونحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ. إذا الحديث الصحيح لابد أن يكون ماذا؟ سالم من الشذوذ. ونتوقف بإذن الله عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله في درس آخر. الله تعالى أعلم. تعمش. لأن حديث نفس بالنسبة للحديث تحريك الإصبع في التشهد، الحديث معلوم أنه في صحيح ابن خزيمة، وفي أن النبي أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه أو يشير بإصبعه. فجاء الحديث في غالب الرواة رواه يشير بإصبعه. وروى الحديث جمع غفير من الرواة السفيانين وشعبة وغيرهما من الثقات الأثبات، وقد يعني جمع عددهم بعض المحققين فوصلوا 11 راوية، رتمها 10 راوية، جميعهم روى الحديث يشير بها. وخالف هؤلاء زائدة بن قدامة وهو إمام ثقة ثبت، لكنه خالف هذا العدد الغفير فقال يشير بها يحركها، فانفرد بذكر التحريك، انفرد بذكر التحريك. وهنا يعني نسأل، زائدة بن قدامة انفرد بلفظ التحريك، وبقية الرواة لم يذكروا التحريك أصلا، فلفظ التحريك شاذ. على هذا التعريف الذي ذكرناه، إذا خالف المقبول من هو أولى منه، فهو تفرد بزيادة في المبنى، سواء هي تدل على معنى أو لا تدل على معنى، تمام؟ هذه لفظ شاذ. فإن كان المخالفون يقولون هذه الزيادة يحركها هي نفس كلمة يشير بها، نقول إذن لا فائدة منها ولا حاجة إليها. فإن كان يقولون لا ده هي بتدل على معنى آخر وهو التحريك، قلنا إذن على قولكم أن الزيادة إذا حملت معنى زائدا على الحديث الأصلي والذي زادها أقل ممن لم يزدها، فهذا هو الشاذ عندكم، هذا هو الشاذ. ثم نحن نقول لفظ التحريك يخالف لفظ الإشارة، يخالف لفظ الإشارة، لأننا نقول صحيح أن التحريك إشارة ويلزم من التحريك الإشارة، لكنه لا يلزم من الإشارة التحريك. فالإشارة لفظ مطلق، تأتي الإشارة على صفات. فإذا سألتك أين إكرامي فتقول هو ذا إكرام، أشرت بماذا؟ بإصبعك. هل قلت وحركت وقلت هذا إكرامي؟ في حد يشاور على حد بيجلس يهز إصبعه يحرك إصبعه هذا إكرامي؟ لا. أين الطريق الفلاني؟ اذهب هكذا. أشرت له بدون إيه؟ لو أنت بتشاور لواحد بيقول له الطريق أهو وتحرك صبعك كده تقول لك مالك واضح؟ إذن لا يلزم من الإشارة التحريك. وهناك إشارة معنى آخر، لما أقول مثلا في بعض الأحاديث فأشار إليه أن تعالى، لو الراوي أراد أن يفهمنا في الحديث أنه دعا فلان فقال أشار لفلان وسكت، هل سنفهم منه أنه دعاه؟ هل الإشارة ستفهم الدعوة والنداء؟ لن تفهم النداء ولن تفهم الدعوة. ولذلك احتاج أن يقيد الإشارة بما يدل على معنى المراد، فقال أشار إليه أن تعالى، هتفهم منها أنت إيه؟ تحريكا، تفهم منها تحريك. فأشار إليه يجلس، تفهم منه أنه جلس يرفع إيده ويخفضها بمعنى إيه؟ اجلس. إذن كل الإشارة لا تدل على معنى ولا تدل على تحريك ولا تدل على نداء ولا تدل على إجلاس ولا قعود. ولذلك يحتاج الرواة أن يدل مع الإشارة على المعنى الذي تدل عليه الإشارة. ولذلك قال فأشار يحركها، فزاد لفظ التحريك. إذن لو قلنا نحن لفظ أشارة الأصل ما يلزمش منها تحريك، فلفظة الزائدة هي التي أفهمت ماذا؟ أفهمت التحريك. والتحريك هنا حكم جديد ولا مش جديد؟ بدليل الخلاف الواقع اليوم، هناك ناس يحركوا وهناك أناس لا يحركوا. قضية أن التحريك قد يفهم من أحاديث أخرى فإنها أشد على الشيطان من كذا موضوع آخر. نحن الآن بنتكلم في خصوص حديث التحريك بين يسار بن خزيمة، واضح؟ فنقول أن الخلاف زائد لهؤلاء الرواة شنو؟ وإلا لو كانت مخالفة زائدة لهؤلاء رواة الكثيرين لا يفهم منها الشذوذ، فنحن نطالب الذين يشترطون في الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ أن يبينوا لنا ما هو الشذ. إذا ليس هناك شذوذ، فلو قالوا الشاذ هو أن يروي الراوي زيادة تخالف أصل الحديث ولا نستطيع أن نوفق بينه، سنقول أنت قد لا تستطيع أن توفق بينه وبين أصل الحديث، ويأتي غيرك أعطاه الله فقها وفهما سيستطيع أن يؤلف بين اللفظ وبين أصل الحديث، كما كان ابن خزيمة يقول ائتوني بأي حديثين صحيحين يظهر لكم ما فيهما تعارض وأنا أوفق بينهما، وأنا أوفق بينهما. أنت قد لا تستطيع، أنا أستطيع، إذن هذه الزيادة ماذا؟ ليست شاذة. هذا صنيع الفقهاء وبعض المحدثين، ولكن صنيع المحدثين هو الحكم على الزيادة بالشذوذ، ولذلك حكموا على زيادة الحديث الذي في صحيح مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا أولاهن بالتراب، ورد زيادة فليرقه ثم ليغسله سبعا. لفظ الإراقة حكم عليه كثير من النقاد بالشذوذ، مع أنه لا يتأتى لنا أن نغسل الإناء وأن نتربه إلا بعد إراقة المائع الذي ولغ فيه الكلب. هل يتأتى لنا أن نمسك الكوباية دلوقتي بعد ما ولغ فيها الكلب ونغسلها ونتربها قبل أن نغرق ما فيها؟ لابد من إراق ما فيها من المائع. هذه الزيادة حكم عليه العلماء بالشذوذ، تمام؟ طيب لماذا لم يلتفتوا إلى قضية التوفيق بين الزيادة وبين أصل الحديث؟ لأن بالفعل الزيادة ما فيش فيها مخالفة وبين الحديث، لا يتأتى الإنسان أن يصل إلا أن يريق، أن يهرق ما فيه، إذن الزيادة ليس فيها مخالفة. ومع ذلك لماذا حكموا؟ إذن دل ذلك على أنهم ينظرون إلى زيادة المبنى سواء زادت معنى أو لم تزد معنى آخر. نعم، ماذا يقولون؟ القرائن هنا قولي أن العلماء يردون حديث الراوي الذي روى عن شيخ مختلط، ليس معنى ذلك أنه يحكم عليه بالضعف الشديد، ولكن يحكم عليه بالضعف لذاته. فلو فرضنا أن الحديث جاء من وجه آخر أو شهد له شيء أو تابعه فلان ممن روى عن الشيخ قبل الاختلاط، فالحديث يرتقي للحسن، واضح؟ يصير حسنا مع الضعيف إذا وجد ما له ما يشهد له صار ماذا؟ حسنا غير وسائل التفصيل إن شاء الله. زيرة اللي هي كان يبص وين في السجود زيرة شو بقى؟ الله أعلم ماذا تقول شو في جريدة حمص؟ نعم، نحتاج إلى بحث. نعم، ذكرت أن علماء قبل النوم قال زكريا المنصور قال هو مبلغ ملكة تحميه على ملازمة التقوى والبروءة والمراد عدد الرواية لا عدد الشهادة، فلا يختص بالذكر الفرد. شو معنى هذه؟ يعني لا يختص عندنا نقول ما رواه العدل الضابط، لا يعني بذلك الذكورية هنا، لأن الرواية تؤخذ كذلك عن الإناء وتؤخذ عن العبيد، تؤخذ عن العبيد. ففرق بين العدالة في الشهود والعدالة في الرواية. فالعبد مثلا لا يشهد، مثلا قد نشترط اثنتين من النساء في الشهادة مقام رجل، هذا موضوع آخر، تعديل في الشهادة هي قضية ماذا؟ الرواية. فنحن إذا وجدنا امرأة توفرت فيها كذلك العدالة وتوفر فيها الضبط قبلت حديثها، كذلك العبد، كذلك العبد. هذا معنى كلام أنصار رحمه الله. نعم. في كتاب الرشد المعصومي اللي هو ابن الشذوذ قال الخالي في العلم بالضرورة للدين يساوي في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضلا عما دخلها لأهل الدنيا وينشئ الله لها أقواما فيكون في النار. هو هنا لو في الحديث ده الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعض الأحيان يحكم على بعض الأحاديث بالشذوذ لكونها تعارض أحاديث أخرى كحكمه على حديث الجساسة بالشذوذ وهو في صحيح مسلم ويعني الصحيح خلافه الصحيح خلافه صحيح مسلم ويوثق العلماء بينه وبين حديث إن الله عز وجل يعني لا يبقى 100 عام وتبقى في على الأرض نفسه منقوسة وقال يعني أن الدجال في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حي وأنه موثق بالحديث وأنه يوشك أن يخرج فكيف سيخرج الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر أنه ما يأتي 100 عام على هذه الأمة أي بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نفس المنفوسة فقال هناك تعارف ويحكم على هذا الحديث لماذا بالشذوذ أو يحكم عليه بالنكارة لا هذا الكلام غير صحيح يعني إذا صح الحديث بالطرق وبالأمور التي يشترطها المحدثون فالحديث صحيح كون أن الحديث يظهر هناك تعارض بينه وبين حديث آخر فيرجع إلى جمع العلماء وتوفيق العلماء بين الحديث الله تعالى أعلم الأمر الثاني الحديث الصحيح فلا يصح لأحد المتأخرين أن يحكم على حديث حكم عليه المتقدمون لا سيما إذا كان في الصحيح ولم ينتقد أحد من النقاد أن يحكم عليه بالمكارة أو بالشهود شروط صحة الحديث المعارض الشروط الثالث هو أن إلا ينفي أحد من العلم سماه الكاذب فلو في أحد من العلم يكون جمع أخر لا ده موضوع ثاني احنا بنتكلم الآن في الحديث يعني عانة التلميذ عن شيخه تمام عندما يعانى التلميذ عن شيخه لو في ناس أصلا أثبتوا السماع خلص يموت بمقدم على الناس لكن نحن كلامنا في ماذا؟ فيما أنه لم يثبت السماع لكن يشترط لإثبات السماع إذا في مجرد عنعنته عن شيخه أن يكون خاليا من وصمة التدليس أن يمكن اللقاء أن يكون لا يعني لم يعني يغمز أحد السماع ولم يطعن فيه أحد بأنه لم يسمع من هذا الشيء والله تعالى أعلم وأعلم وأعلم تكلمنا في الدرس الماضي عن الكلام على اتصال الاسناد وتكلمنا على الشق الثاني الذي اشترطه العلماء في الحديث الصحيح فقد اشترط العلماء شروطا ايجابيه وثبوتيه في الحديث الصحيح واشترط كذلك شروطا تنتفي من الحديث الصحيح فلا بد من انتفائها حتى نسلم بصحة هذا الحديث فمما اشترط العلماء من الشروط الثبوتية هذا أولا اتصال السند ثانيا الأمر الثاني عدالة الرواة الأمر الثالث اشتراط الضبط إذا لا بد من توفر الاتصال ولا بد من توفر العدالة ولا بد من توفر الضبط الضبط في ماذا؟ في رواة الإسناد لا بد أن يكون راوي الحديث من أهل الضبط ومن أهل الحفظ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ولا بد من انتفاء الشذوذ والعلة لا بد من انتفاء الشذوذ والعلة طيب ذكرنا أن الشاذ عند العلماء ذكر العلماء للشاذ تعاريف فمن تعاريفه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه نعم قيل في الشاذ أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وقيل ماذا أيضا ممكن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وقيل ماذا أيضا الثقة طيب اعترض بعض أهل العلم على قولهم مخالفة الثقة للثقة اعترضوا على هذا التعريف من جهتين. الجهة الأولى اشترط في هذا التعريف أن تكون المخالفة صادرة من ثقة، ونحن عندنا قد تكون المخالفة من ثقة، قد تكون المخالفة من ثقة حافظ ضابط ثبت، قد تكون المخالفة من صدوق. فإذا قلنا في تعريف الشاذ أن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقة، فقد أخرجنا بذلك من هو دون الثقة. ولذلك احتج العلماء أن يأتوا بكلمة المقبول، أي الذي تقبل روايته من الصدوق فصاعدا، بحيث أنه إذا خالف المقبول من هو أولى منه حكمنا عليه بالشذوذ، وإذا خالف الثقة الثبت من هو أولى منه وصفا أو عددا حكمنا عليه بالشذوذ. تمام، هذا الاعتراض الأول على الجهة الأولى في التعريف. الاعتراض الثاني، نعم العدد، نعم أنه اشترط مخالفة الثقة للثقة. طيب الاعتراض هنا في أي ناحية؟ قد يخالف الثقة للثقة واحد فقط، ومقبول من أولى منه واحد فقط، يعني قد يخالف الصدوق رجلا واحدا، ولكننا إذا نظرنا في وصفه وجدناه قد وصف بأوصاف عالية رفيعة، كمن قيل فيه ثقة ثبت. فالرجل الذي يقال فيه أنه من الثقات الأثبات إذا خالفه صدوق أيهما أعلى، الصدوق أو الثقة الثبت؟ أيهما أعلى، الثقة الثبت أو الصدوق؟ الثقة الثبت، لأن الثقة الثبت جمع بين الصدق، بين يعني كمال في العدالة، دفاع في العدالة، وكذلك من حيث الحفظ والضبط والإتقان، بخلاف الصدوق فضبطه وإتقانه أقل بكثير من الثقة. فما بالك إذا كان الترجيح الآن بين صدوق وبين ثقة ثبت حافظ. تمام، كلما ارتفعت أوصاف الراوي واختلفت في كلمات العلماء من ناحية المدح، فإذا قيل في الراوي ثقة ثبت حافظ حجة إمام، منزلة رفيعة جدا، يعني الكلمة الواحدة من هذه الكلمات تكفي في تعديل العالي المرتفع. فما بالك إذا جمعت هذه الكلمات في راو واحد قيل فيه ثقة ثبت حافظ، واضح؟ معنى ذلك أنه قد يكون بمنزلة خمسة أو أربع من الثقات أعلى منهم من ناحية الضبط والإتقان، واضح؟ إذن اعترض العلماء على قولهم كذلك مخالفة الثقة للثقات، لكونه اشترط أن المخالف جمع من الثقات، ولا يشترط في الشاذ أن تكون المخالفة أمام جمع، لكن إذا خالف الراوي من هو أعلى منه في الوصف، تمام، أو من هو أعلى منه في العدد، تمام، فهو أرجح منه. طيب لو خالف الثقة الحافظ رجلين حكم عليهما بالضعف، هل يحكم على روايته بالشذوذ؟ لا يحكم على روايته بالشذوذ. لماذا؟ هم أكثر منه عددا، ولكنه أعلى منهم وصفا، وأعلى منهم فيه في الوصف، لا يقبل من هذين الضعيفين. تمام، وقوله مقدم على قولهما، إذا لابد مع العدد كذلك ماذا؟ الوصف، لابد من الوصف. وعلى ذلك قلنا أن التعريف الراجح هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فالمقبول يدخل فيه الثقة أو الصدوق، فإذا خالف من هو أعلى منه وصفا أو عددا حكم على روايته بالشذوذ. طيب هناك من أهل العلم من اشترط أن إذا زاد الراوي المقبول أو الثقة زيادة ما، لابد قبل الترجيح والحكم على هذه الزيادة بالشذوذ أو عدم، تمام، أن ننظر هل هذه الزيادة يستطاع التوفيق بينها وبين أصل الحديث أو لا يستطاع، وهل هذه الزيادة تخالف أصل الحديث أو لا تخالف. أو لا تخالف. فمنهم من اشترط المخالفة ومنهم من لم يشترط المخالفة. قلنا الذين اشترطوا المخالفة هم من؟ مذهب من وقول من؟ قول من؟ نعم عندك يا أخي محمد. لا، الذين اشترطوا المخالفة الفقهاء والأصوليون وجماعة من